السلام ورحمة الله وبركاته. العصر درسين ولا واحد؟ سم؟ درسين العصر ولا واحد؟ درس واحد. إيه تبغى درسين؟ لا أقصد في بعد الأحد. بعد المغرب؟ العصر لا ما. وانتم مخلصين من الاختبارات يبغون دروس ما شاء الله الهمة طيبة عادة اللي ينتهي من الاختبار يصيبه الملل ولكن انتم ما شاء الله زاد النشاط بارك الله خير هذه علامة خير ان شاء الله عادة الطلاب بعد الاختبار يكون فترة نفسه ومل من القراءة والكتابة لكن ما شاء الله بالعكس أنتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما